الثانية بنية طلب المعرفة، فسلم الإمام وقام المتكلم وأتى الثالثة الذكر طلبه بنية المعرفة. إنما أدرك الإنسان جماعة في صلاة العشاء ظهرا فدخل معهم في الركعة الثانية بنية طلب المعرفة. تقدم الإمام وقام المتكلم وأتى الركعة الثالثة ظهرا فدخل معهم. وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.